ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء فوجدت الجماعة قد سبقوني بركعتين، وبعد أن كبرت للدخول في الصلاة حصل للإمام عذر جعله يقطع الصلاة ويضعني إماما مكانه، فماذا أفعل في هذه الحالة وأنا مسبوق بركعتين؟ يصلي الركعتين التي أدرك مع الإمام ويجلس التشهد، فإذا تشهد التشهد الأول فالأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشير لهم يجلسون حتى يفرغ ويسلم بهم جميعا، يشير لهم حتى يجلسوا ولا يتابعوه، فإذا سلم فإذا قضى الركعتين التي عليه اللتين عليه سلم بهم جميعا، لأنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون، فهو يقوم حتى يكمل صلاته وهم ينتظرونه لأنه قام لعذر فيسلم بهم جميعا، هذا هو المشروع. ولو أنه استخلف إنسانا لم يفت شيء لكان أولى، لكن ما دام استخلفه فإن الصلاة صحيحة والحمد لله، هو يصلي بهم ركعتين ويتشهد بهم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح، أفضل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين ثم ينهض مكبرا إلى الثالثة حتى يكمل لنفسه، إذا كمل لنفسه سلم بهم جميعا، أما هم لا ينهضون معه ينتظرون حتى يسلم بهم جميعا. لكن لو كان هذا الشخص المستخلف أيضا استخلف آخر أو قدم آخر من يعني حصل عذر، لا بدون عذر، لكن يعني هو نفسه يدفع أحد المكملين للصلاة مع الإمام الأول، لا الأحسن أنه يمتثل هو، أما استخلف نعم يمتثل هو ولا يستخلف، أخشى أن يكون شبه الوكيل لا يوكل في مثل هذا، ما دام استخلفه وارتضاه لهم نعم يمضي ولا يستخلفه إلا إذا عرض له عارض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.